احتياجات هي نعم شيخ على الولد هذا على احمد ما هو هذا بس سمعت بابا كتب لك احمد ما كتبش ما كتب هو هذا هو الحكي هذا سمعت خلاصه خلص روح هذا هو روح الطالب كتب خلاصه هو هذا هو الأصل في الأشياء مخالفة المسلمين لغير المسلمين في عاداتهم هذا أصل والمخالفة مقصودة لذاتها كما يقول ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم لماذا هذا؟ لأن المشابهة في الظاهر قد تجر إلى المشابهة في الباطن هذه المسألة وهذا معروفة السلام عليكم واحد لابس عسكري ها؟ إلى فالتأثير يتأثر بصفاته وكذا انزعم هاللباس غير شكل ما إلى هذا حتى يقول يذكر هذا الجاحظ يمكن ديحكي يقول أقرأ الظاهر يؤثر على السلوك والخطايا يقول كان عنده قصاب من أشتري منه لحم يعني ما هذا أقول له شيء طين بلدون عظم مجد إلا خلي عظم قلت هل دو شيء هذا قلت وتقولون الظاهر كذا يقول لبس هو قصاب يطلب قصاب قال له واحد يطلب منه قال له القصابان هذا يلبس هذا قال له واحد طين كيلو صار يسوي مثل القصاب لما يقول الطين كيلو لحم لا تخلي العظام هو إلا خلي عظام يعني لما لبس يسوم القصاب تأثر في صفات القصابين طيب شيخنا كسب صفاتهم من المما شيخ عنده جزئية أخرى لو تكرمت يقول ما تقولون في تركيب السارق بعد قطع يده كفا صناعية والله ما أدري هذه أخي هو الحقيقة يمكن هي مذكورة يعني السارق هو تقطع يد اليمنى فلو قطعت يد اليمنى وسرق مرة ثانية لأتذكر أنهم قالوا تقطع يد اليسرى لكن هنا حقيقة بأستشكل لأنه في الحالة الأولى قطع إيد يمنى أبقده منفعة يعني مو منفعة كلية لليدين هذا لما أقطع كأنه أبقده كله ما عنده غير هذه هذا ومثل هذا فهل يقطع إيده أو يروح يذهب إلى الأرش يعني يأخذ العوى كذلك لو واحد قلع عين واحد قلعها زين وريد أن تقلع من عين القالع ما عنده غير عين واحدة أعور يعني ممسوحة هل تقلع عينه أيضا أظن اللي قالوا في الحالة ما تقلع يعطوه يعني أرش يعني أرش. لأنه قطع العين هاي الباقية كأنه قطع عينيه لأن أبقده قوة بالبصر مال العين بالكلية أظن هكذا فقلت لها اتبعها وشوف المسألة هذا هو لا هو يسلم هذا اللي أذكره اللي أذكره شيخنا أن هكذا اللي أقوله شيخنا هو يسأل عن شيء آخر وهو إذا قطعت يده السارق قطعت يده قيم عليه الحد هل يجوز أن تركب له يد صناعية بلاستيك هل نسمح له بل هاي هم ذاكريها أنا ما لازم فيه قطعتها لو ما قطعتها خلاص انتهى بعد ما لازم أتابعه ما لازم أتابعه بهم قالوا لا هو مسألة حديثة ذكروها قالوا لا القصد هذا القطع أن يبقى متألم وتحسس بكذا لك زيادة وقطعوا أيديهما مو أجي وقطعها خلص قطعتها وقدرتها فإذا هو عالجها وما كذا إلى آخره وقدر أنه حصل في الشيء الصناعية لا أظن هناك نلاحقه ونعيد قطعها مو قطع مرة واحدة. طيب هل يمكن إعادة عضوه الذي قطع؟ نعم. أبا. هل يمكن إعادة عضوه الذي قطع؟ منه؟ اليد المقطوعة. اليد المقطوعة. هذه مسألة يا شيخنا مسألة يعني خبرة. على الثانية غير؟ لا لا الأولى. الكلام على الأولى ليس الثانية. ليس بالإتيان على أطرافه. لو هناك مسألة هي بحثت في المجمع الفقهي أظن يمكن كنتم. إذا قطعت اليد إذا قطعت اليد فهل يجوز أن تعاد بعملية جراحية إذا قدر الأطباء على إعادتها؟ بمكان نحكي بها إحنا هي قطعت وراحت. فهل أنه لازم نلاحقه؟ هو يمكن أنه راح تقطع هي وتصير يد صناعية يد مثل ما كان. لا ليست مثل ليست مثل. ممكن هذا؟ لا. هي مسألتان يا جماعة مسألتان إعادة نفس اليد وتركيب يد صناعية للاستفادة منها لا لا عم دعك على اليد نفسها إعادة لا هو يتكلم هو السؤال عن الاثنين لا لا مال هو مال صناعية ما بيشكل نعم خلي صناعي ليست هي عادل يده نعم صناعية ما أظن تكون كالأولى لا لا تكون ما تكون الأولى شيخنا أنتم في الفتاوى لما درستمونا أشرتم إلى هذا وقلتم أن هناك خلافا والرأيان متكافئان لكن قلتم يضيق الأمر عند إعادة كف نفسه إذا أعادوا الكفة المقطوعة له فيضيق الأمر يعني كأنكم لا ترجحون إعادة نفس الكف وإنما ترجحون الجواز إذا كانت يدا صناعية الصناعية ما بيها يعني إشكال الثانية هي قطعت فهل يراد بالقطع أنه يترك ولا حد يتكلم وإعادته بأي شكل من الأشكال ألا يفهم من قوله تعالى نكالا من الله أنه إذا أعيدت زال النكال لا النكال عقوبة خفة أنت السجان والزال فجد كل واحد من الجلدة جلدت 100 جلدة إذا صار جلدة فالوجع وقام يداوي يقول لك داوي خلي يظل الوجع عليه ها يا شيخ الذين يعلمون العقوبات يعني الجلد مثلا مو أو القابل أو اليقلب 80 جلدة الجلد قد يترك أثر في بدلة في جسمه في كذا زين إذا صار ترك هالأثر وهذا يوجع وقام يداوي يقول له ممنوع الداوي دول تتحمل الوجع لا هذا مثل هذا يعني. شيخنا الخلاف بين الفقهاء الذين يعللون ويقولون أن الأصل في الحدود هل هي الزواجر أم جوابر فإذا قلنا أنها زواجر ألا يبقى يعني تبقى زاجر زاجر هو بتركيبه نفسه عندما نحكي على ما قمت به وحصل الزجر هل تبقى تلاحقه حتى الزجر يبقى مستمر احنا نريد يبقى يعني بقى هذا الثاني هو السؤال هنا طيب يا شيخ خمس من الفتقة يعني واحد تمرض بالجلد واحد تمرض بالجلد ليس كل واحد يتحمل 100 جلدة مو جلدة مثال بسيطة جلد اتأذى بهذا زين من ما يداوي نفسه حتى يبقى هذا نفس الشيء يعني طيب يا شيخ الختان إذا أمكن إعادة الحشبة هل يجوز بعد الختان؟ إذا ختن للصبي ثم أمكن إعادتها إعادة الحشبة التي قطعت هل يصح هذا؟ لا أنا مو عقوبة أصلاً هي قطعها المقوب إزالتها معللة لفائدة يعني ثبت أن هذه العملية هي مسألة صحية ومو داعي من الطفلاني أقابلها؟ مو هذا النوع المطلوب هو انا اقصد المطلوب هو الختان شرعا عند المطلوب الختان عقاب هذا لا مش عقاب مو عقاب هذا قطعتها وراحت اذا كان بالعقاب وراحت قطعتها وانتهيت سويتها رجعت مره ثانيه ما دام هي كانت امر صحي فيسويها افضل اذا ما سواها ما يمكن ما ارجع لان عمل هذا وعادت مره ثانيه مو لا عبادي ولا مساله عقابي شنو وإنما المسائل هذه صحية ترى الصحية هذه والشرع فيما يقضي بها يلاحظ المسائل الصحية يا شيخ تخدير اليد قبل القطع نعم يجوز تخدير اليد تخدير موضعي قبل القطع يجوز والله والله قاطع إذا كنت المقصود هو قطعه وليس المقصود يعني التعذيب أو إيلام وما لا ذلك ما أظن هذا مقصود يعني أنا أريد أقول هذا يعني أنا لكن هذه عقوبات محددة ليش سميت حدود العقوبات ثلاث أشكال منها حدود يعني محددة شرعا مقدرة والتعازير لا فهذه محددة النص يقول اقطعوا تكلم على الآلة قال جنبية وجاب منشار أو كذا اقطعوها ممنوع من التقدير مثل ايش كذا ما قال كشيء ما خطا اخطا خلص تعود باجتهاد او كيف؟ ما في اجتهاد يعني اذا يمكن اذا في مكان اكو تقدير في مكان ماكو تقدير من الزمن الاول ما كان اكو تقدير ما كان اكو تقدير بل حتى نقل عن احدهم ما ادري من العروه او كذا رادوا يقطعون رجله قال دعوني أنا في الصلاة أو كذا اقطعوها ما أدري يعني واحد هذا يعني ولا ذكرنا أنه مسألة مال التخدير يعني أشياء بحيث ما يحس هل من الممكن تقسيم يعني مثلا الذي يسرق سرقة صغيرة مخدر يده الذي يسرق سرقة كبيرة لا مخدر يعني إذا كان هناك وسيلة لمباشرة الحد واتخاذ ما يلزم لعدم إيلامه بذلك يصير. احنا عندنا مبدأ يعني قال إذا ذبحتم فأحسن الذبحة وأحد الشبرة مو تمام يعني إذا أنت بقدر أنت تذبح غنم تأكل لحم ها ليه تتعذر لهذا الحيوان على قدر هناك ذلك تقطع إيده يعني زجرا له عقابا له كذا خلص هذا راح تنفصل إيده هذا يكفي لما تتعذر وتأذيه وإيش ما مطلوب هو ما مطلوب يعني هل مطلوب أنه إذا واحد يريد القصاص يعني جيب هنا قصاص يعني القتل راح تذبحه هذا يجوز لك قبل ما تذبحه تقطع خشمه وإذنه وتعذب يصير يجوز هذا يعني بحجة أنت راح اقتصاد نفسه لا تنفس ما تتجاوز ذلك لا الجوعة ولا كذا ولا ضرب ولا بقدر ما تقطع رقبته وتفقد الحياة بس أما تزيد عليه بأشياء أخرى بحبس بتجويع بمدري إيش كذا كله لا يجوز هذا ولذلك يقول الفقهاء ولي القتيل إذا قال أنا اقتلت بنفسي يمكن من ذلك كان يحسن القتل فإذا ما قدر فماذا تقدر أنت خروفة تقدر تذبح تجي تذبح إنسان فتجيب غيره يوكل واحد ما لقى واحد فابن القدامى قال الأرجح هنا أنه يعين واحد يتولى القصاص عنده خبرة وعرفة ويكون من مرتزقة بيت المال عارف يعني يعرف مثل موجود شلون هاد السعودية يعني شفت واحد أذكر مرة من المرات أذكرها ما نجي هذا بس واحد جاء شوك هذا ويعني هذا ويذكر وهذا خلوه جالس وشده عينه ويصير ينخسها مرة كمته مو هيك لما ينخسها يكون هذا بهالكومة يضرب حد راسه ويعني راسه ينفصل حاله مو كل واحد يقدر فهنا إذا مو المقصود قالوا أنت ما تعرف هذا لأن تعذيب إذا تعذيب من وجب عليه القصاص لا يجوز ولا يمكن صاحب الحق ليش هذا منع عن ما تعذي هذا المخطوب عليه القصاص قصاص هذا تمام لكن مو مع القصاص القصاص إزهاق روحه وليس معه تعذيبه وتأليمه بهذا الدليل يقول الفقهاء أنه لا يمكن من له القصاص إذا لم يكن يحسن القصاص ما يعرف يقص ما تقرأ نعم شيخنا كنا وقفنا في مستثنيات في من مسألة جواز هبة المشغول هبة المشغول نعم مشغول يعني مثلا دار فيه غراض سيارة بها غراض دابة عليها خروج بأشياء يعني هذا إذا تهب دابة وهب دابة لكن الدابة عليها فتخرجها كلها بأشياء تهب له دار فيه غراض تهب سيارة فيها غراض وهكذا بيجنوا شنو الحكم نعم هو تكلم عليه فيما مضى وذكر مستثنيات أي بل مستثنيات يجوز هبة ثلاثة أنواع للمشغول أي نعم أولا لو وهب الأب المشغول المشغول لطفله جازت رأسا مثلا لو وهب أحد داره المشغولة بأمتعته أو مزرعته المشغولة بزرعه أو تصدق بهما عليه وأشهد على ذلك كان ذلك صحيحا صحيحا رعاية للطفل الصغير هذا هالمسائل هذه نعم. لأنه عندنا أصل الطفل اللي عاجز عن إدارة ماله يجب أن يكون المتولي راعي حق هذا ولذلك اليتيم دائما وصايا فيه ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن ما حددها شنو الأحسن سويها أنت الأحسن فهنا أيضا كذلك واحد يذهب مال إلى واحد إلى الصغير تقول له يقبض أصلا وما يقدر يقبضه وراح يقبضه الولي فإحنا رعاية للصغير وتساهلا معه نقبلها ونقول للواهب فرّج هذا الواهب نعم فيه مسامحات للوقف مسامحات لليتيم يعني مسامحات لشخص هو قاصر ما عند الأهلية الكافية ولذلك جعل عليه ولي فالولي يجب أن يراعي هذه المسائل التي لولاها لما صار وليا. ولهذا يعني الولي مثلا من القواعد الفقهية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. الرعية يعني من استرعى هو في الأصل على الأمير خليفة وكذا، لكن احنا نعممها، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. كل من ولي ولاية لرعاية الآخرين الذين لهم صلة بهالموضوع تصرفها يكون حسب المصلحة. نأخذ هذا الأصل من الخليفة، إنما ولي الخلافة لرعاية مصلحة رعيته ومصلحة رعيته اللي تعلقت بهم ولاية الخليفة هم كل الناس هذول الملايين. فتصرف ما يكون صحيح مجزي مقبول، لا تترتب عليه مسؤولية دنيوية ومسؤولية أخروية إلا إذا كان القصد منها رعاية مصلحته، إلى أن تصل إلى ولاية البيت، ولاية اليتيم، ولاية الكذا، كل من له ولاية على غيره. وهذه الولاية يعني جاءت عن طريق شرعي عليه أن يراعي مصلحة من ولي عليه هذا الأمر، لا ما تكون إلا هذا، فيبذل كل جهد عليها. الولاية المقصودة التصرف على الرعية، الرعية مو أخسرها على الناس، كل من استرعي شيء فذلك الشيء هو الذي نطلق عليه ما نطلق على الرعية، لأن المطلوب على وليه أن رعاية مصلحته. تصرف لا يكون مقبولا شرعا إلا أن يكون الغرض منه مصلحته. هذه الرعاية يمكن أن يعرفها القاضي كالولي على الوقف، إذا واحد طعن في ولاية الولي وصار الأمر للقاضي يقدر يعرف قصر أما قصر، مثلا بيع وهب أشياء، أما أشياء مو قابلة راجع للتقدير ما إلا يبقى أمام الله، هو مسؤول أمام الله تعالى، لكن هو عليه هذه المسؤولية لأن صار ولي عليها. تصل إلى أي درجة يعني الحارس ولاك صاحب الدار حراسة، يعني ولاك على حفظه وحراسته، فلا يجوز تتشاغر تتغافل ما أدري إيش كذا أبدا. وهكذا يعني الأشياء كلها. الآن مثلا ولي واحد إدارة مؤسسة، إدارة جامعة، صارت له ولاية شرعية على هذا بأن يديرها كما تقتضي هذه الولاية، هذا مسؤول عنها، وأفعال اللي يقوم بها مسؤول عنها، لا تكون شرعا مقبولة إلا إذا كان يراد بها المصلحة، وتبطل تصرفاته إن كانت عارية عن المصلحة، وعرفنا عارية عن المصلحة. هذا أصل كبير في مسألة الولايات هذا الرعية والراعي وما إلى ذلك. ومن هنا يعني شوف اللي دي يصير فد لغط كثير ويحرفوها، لما يجون الرجال قوامون على النساء، أسمعها هاي بعض تصير محاورات ويا هذا منصور ما أدري اسمه هذا، فد مسائل وجايب نساء فتيات وفد هوسة، يعني كل واحد يحكي كيف طارق السويدان ما أدري اسمه، هي مو مسألة هذه، هذه باقي قوامون على النساء. نفهم القوامة إيش هي؟ هي تكليف إضافي على الرجل لرعاية مصلحة من تعلقت به هذه القوامة وهو النساء، لا يكون كالمرأة، النساء الذين لهم علاقة بهالولاية كالزوجة بالنسبة لزوجها، البنت بالنسبة لأبيها لوليها، ما هي المسألة؟ يعني هذه القوامة يجب أن تفرح بها المرأة لما نعرفها، ولما يعرفها الرجل لما أعطيت له القوامة مو التسلط عليها وطلع ذراعها وصدر عليها، لا، لازم يشوف شنو مصلحتها، يباشر يحافظ على مصلحتها. فإذا خان هذا مو أن المبدأ صار باطل، هذا مقصر في الحالة هذه. فأنا ما أبطل القوامة وإنما أطالب بتفهيمها، المرأة تفهم شن هي والرجل شنو يعرفها، ويحاسبون على هذا الأساس. ولذلك إذا تعسف باستعمالها ما هذا يمكن أن يقاضى، ولهذا ولا تعضلوهن، عضل النساء ما شنو عضلها، يعني الأب إذا امتنع عن تزويج ابنته من الكفر هنا أول مرة كذا وحس يعني هنا امتناع ما إلى مبرر شرعي، لها أن تقيم دعوة عليها أمام القاضي، فيقال له يقول له لماذا تمتنع عن تزويجها من الكفر، لأن فنك سلطة تمام لا نكاح إلا بولي صح، لكن مو تمتنع مطلقا. ليش تمتنع؟ فإذا أقنع القاضي بشيء يقبل يقول خلص، وإذا ما عنده مبرر. بالحديث يقول رجاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا رجل متدين ملتزم بهذا خلقه ما معروف عنه شيء، ليش تمتنع؟ منعت أول واحد هذا الجيش تظل تمتنع؟ إذا أنت هذا تعضل النساء، عضل النساء هذا. لكن عادة النساء ما يستعملون حقهم بمراجعة القاضي حياء وخجلا، لكن يبقى هذا مسؤول هذا أمام الله، لأن أعطيت هذه الولاية لتحقيق المصلحة لمن ولي عليه، لحاجة من عليه الولاية. وهكذا كل الأمور هالشكل، دائرة لابد من مدير لها إلا صارت لولاية. شنو يشوف مصلحة من ولي عليه، دوامهم حضورهم بالرئيس إلى آخره. مدير جامعة مثلا صار رئيس جامعة هو بطريقة شرعية، صارت له ولاية معطوط بطريقة شرعية، صارت ولاية من الشرع أنه يقوم برعاية من تتعلق بهم هذه الولاية، وهم الطلاب يرعي مع رعايتهم. رعاية مراعتهم مو معناتها أن يتابع هواهم ويتابعهم بما يشتهون، لا، قد تكون هذه خيانة لولايته. فالمسائل هذه يجب أن تفهم على حقيقتها، لا أن تمسخ المسألة. المرأة تقول لك كانت كهذا، والله تتعلم، إذا أرادت تتعلم هاي البارحة دا أسمعها تتعلم جامعيا، هي تريد شيء وأبوها ما يريد شيء، شنو الرأي؟ قولوا بالله منو كذا، فدهوسة عبارك الأحكام الشرعية بالتصفيق وبالتصويت. يلا سحنا حيدها اسأله إلا هذا أحمد شو اسمه منصور من شو اسمه السويدان طارق السويدان اسأله ولا شو حصلت النتيجة مو خليناها. لا يقصد إيش حكم هذا العمل من مثل طارق السويدان يعني أحيانا هذا ده يخلط ما بعرف ده يسويها مثل الهوسة هوسة وتصفيق وتصويت وما أدري شنو وتصفيقها مثلاً أيضا هذا يعني بابا وقت ما أقول الأب له الولاية على ابنته أبدا، هو مسؤول عن الله تعالى مسؤولية سواء بالخروج أو اللباس أو كذا، ماكو حرية تطلع مصلقة تلبس من شنو تصادق، ماكو هالشيء هذا. ليه؟ هذا لسبب بسيط، لأن أي ضرر يصيبها من سوء تصرفها يتضرر هو، والضرر ممنوع، والضرر إذا مرفوع وما إلى ذلك. هاني كونها هي أب بمثل هذا الأب لابد أن يدفع الضرر عنها وعن نفسها أيضا، ومدى يضيق عليها، مو تأخذها الحرية مطلقا. إذا أنت شريك ويا واحد لك حرية مطلقة بما بموضوع الشركة؟ لا، تراعي شريكك أيضا. عرض الأحكام الشرعية جهل التصويت، ما لا ماكو شيء تصويت بعد، ما الأصل دليل. قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وأن تطلع أكثر من في الأرض يظلوك، الكثرة والقلة هذه ليست دليل الرجحان، وإنما هذا يقدر يستأنس فيها الولي الكذا استئناس، والاستئناس غير الإلزام. نعم نعم شيخنا. قال أما لو وهب أحد ولده الكبير الساكن معه في منزل مملوك ذلك المنزل وهو مشغول بمتاعه فلا تصح الهبة بلا تخلية وتسليم. لا بالله عبيد. يعني هو فرق بين الطفل وبين الكبير. أما لو وهب أحد ولده الكبير الساكن معه في منزل مملوك ذلك المنزل وهو مشغول بمتاعه فلا تصح الهبة بلا تخلية. نعم ما صح ماكو هذا القاعدة تمشي، يجب أن تكون الهبة خالية من كل شيء سالمة يمكن أن يقبضها، ففي الضرورة لمصلحته. كما قلت اللي فقد أهليته كالمريض كذا، الأعمى عند الحنفية لا تجب عليه صلاة جمعة لأن أعمى، حتى قيل له إذا واحد يوصله قال وحتى إذا وجد المصلى موجود واحد يوصله، نحن لا ننظر إلى نفسه. أما إذا يجي يروح الصلاة صحيحة ما يحكي على لو ذهب، مثل المريض لو ذهب وشيلوه على العكاسة ويروح يصلي الجمعة تقبل منه، ولا ذهب إلى الحاج تقبل منه، راح للجهاد مثل ذاك اللي كان مقطوع اليدين أبد، قال لأعرج يمكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أريد، قال أنت ما عليك هذا، لا قال أريد أنا هذا واستشهد وأدوس وأذهب إلى الجنة في عرجتي. واحد هذا يعني أكو رخص يجوز للمسلم ما يأخذ بها، ورخص يجب أن يأخذ بها، مو مكيفة. الأولى هاي اللي يسميها الحنفية رخصة ترفيه، أما إذا ملزم أن يأخذ بها رخصة إسقاط، أسقطت الحكم الأصلي وجعلت الرخصة هي الحكم الأصلي، هاي رخصة لازم تأخذ بها. تسأل إضراب مثلا يضربون والله هذا، لأنه مثلا أكو فتبخس لحقوقهم مساجين ما يداروهم ما أدري شنو إلى آخره، أجور عمال ما ينطوهم، هذا الإضراب هو كوسيلة يعني مو وسيلة لاستخلاص الحقوق إلا إذا ظهرت، لكن يجب أن لا تؤذي الآخرين، مثلا موظفين في دائرة في مستشفى متعلق بهم حقوق يضربون عن العمل لأجل رفع أجورهم أو رواتبهم ويضررون الآخرين ما يجوز هذا، لكن لو كان إضرابهم لا يضر الآخرين كمساجين يحسن التصرف معهم وآي العادة يمكن، لكن إلى حد إذا تجاوزوه تعرضوا للهلاك، فإذا تجاوزوه وظلوا مصرين وإلى الهلاك صاروا بحكم اللي يريد ينتحر، فمن أراد الانتحار نمنحه منه، لا يجوز عند ذلك مثل هذا الإضراب، ولا يعود هذه الصفة أو وسيلة مقبولة شرعا، فما يقدر هذا هنا. نعم الأكل يقدر يمتنع يوم يومين يعني يقدر هذا، لكن إذا كان امتناع هذا يؤدي إلى فوات حياته فهذا يكون بحكم المنتحر، والمنتحر يعاقب، ولا يقال هذا يتصرف بنفسه، لا، النظرة الشرعية نفس الإنسان ليست ملكه، وبالتالي لا يجوز له أن يتلفها ويزهقها بدون إذن من الشرع، بدون إذن من الشرع، هذا هو. ما يجوز أن يمتنع من الأكل والشرب إلى أن يموت، ما يجوز هذا حرام. ولذلك قالوا إذا إذا إذا يعني انتشر الحرام في قرية وصار هو الغالب وماكو مجال للآخر أن يوجد حلال، نعم يأكل بقدر الضرورة لئلا يموت جوعا، لأن حفظ النفس مقدم على الامتناع عن أكل شيء فيه حرام. وحاصل نعم في المسألة السابقة عندما قال إذا وهب طفله الصغير غير عندما ذهب، هل تجب النفقة من الأب على الطفل؟ لا سنعتبره كالشريك لأنه لا ماكو شريك، نحكي إحنا بينما الكبير لا تجب النفقة. قلنا إحنا من الأول لا تخلطوا الحالة مع حالة، نستوعب هذه، احنا دا نحكي على مال مجهول. نعم. الجوز هبته أم لا، مو هذا كلامنا. والسبب الريس حتى تكون يكون الموهوب صافي سالم يقبض كل واحد يروح لحد سبيله، مو يجي قبض كامل هذا. جاد يقول لك إذا كانت الهبة للطفل هم نقول لك مجهول، قلنا قاعدة في الشريعة يراعى ناقص الأهلية أو فاقد الأهلية، يراعى مراعاة أولا الشر أوجب أن يكون عليه ولي، أما ولي منصوب من قبل من له حق أو للقاضي، لوش هذا شنو للفرجة يصير عليه لرعاية حقوقه، من جملة رعاية حقوقه أنه يتجاوز عن هذا لأن ما راح تصير خصومة، لا يطلب لي خاصم ولا شيء، وهذه هبة مو ككبير، لكن إذا كبير لا، اولا ماكو ولايه عليه، ولايه على نفسه، فلا بد إذن ان تكون الهبه تامه بالنسبه له وللواحد، وتمامها يكون بالقبض، والقبض يكون بان يقبض شيئا خالص هي التي وقعت عليها الهبه، هذه التفريقات. نعم الشيخ اذا وهب الشريك شريكه نصيبه في داره المشتركه خلص هذا صار القبر يقوم مقامه، ولا زال فيها متاعه، متاع الشريك الواحد. نعم فيها متاع الشريك يمكن الواحد. هو مو هذا مو المتاع، كان ايضا المتاع كان مخليه بنصفه، مو تقول شريك. نعم انا يملك نصف الدار. نعم وانت تملك نصف الدار. صحيح. متاع يعني مخليه بنصفتي مو مخليه بكل حجرة بكل ذرة. صحيح. من هالباب يسمح له. لكن لو لأجنبي لا، نرجع للقاعدة لازم يفرغ. متقلك لشريكي. نعم. إيه؟ نعم. ثانيا لو وهبت الزوجة دارها الساكنة فيها وزوجها والتي فيها أمتعتها لزوجها جازت، لأنها الزوجة، لأن المرأة مع الدار والمتاع في يد الزوج، فكانت الدار في يد الموهوب له معنا فصحت الهبة. حتى ما قد قرينا حتى إنه لو توفي الزوج قبل التخلية والتسليم فللورثة إدخال تلك الدار في الميزان في الميراث، لأنه صحت الهبة لهالمعنى الذي ذكره. فإذا مات قلنا الهبة صحيحة بعد مو نرجع خلاص تدخل يعني كموروث جاي من الورثة. حتى إنه لو توفي الزوج قبل التخلية والتسليم حتى إيش؟ يعني هو أولا قال إن الهبة صحيحة للزوجة، بل قال يرتب على الصحة، يرتب على قولها هي صحيحة، فالنتائج ذكرها. حتى إنه لو توفي الزوج قبل التخلية والتسليم فللورثة إدخال تلك الدار، يعني تمت مو قالت صحت، مو قال صحت. نعم. خلص بعد، لأن الزوجة مع ما في يدها من الأمتعة في يد الزوج. ثالثا لا يخل تمام الهبة انشغال الموهوب بملك غير بملك غير المالك. لا يخل تمام الهبة يا جماعة انتظروا نقرأ كما هو بعدين. لا يخل تمام الهبة انشغال الموهوب بملك غير المالك. مثلا لو وهب صلحوا في خطأ مطبعي. لو وهب تمام إيه بنشوف. لو وهيا لا لا لو وهب أحد دكانه إيه لو وهب أحد إيه ما فيش أعارة يا شيخ. لو وهب أحد دكانه المملوكة وهي مشغولة، شفت هنا أخطأ. نعم صحيح. وهي مشغولة يعني الدكان اللي يملكها مشغولة بمتاعه ووهبها. وهب الدار، نعم الدكان. لو وهب أحد دكانه المملوكة وهي مشغولة بأغلال شخص آخر وسلمها له مع الأغلال تكون الهبة صحيحة في الدكان. لا ليش صحيحة في الدكان؟ لا ليش في الدكان صحيحة؟ لأن هو وهب الدكان ما كل كلام، لكن كل شيء متاع لأجنبي يمكن إخراجه منه. أما لو كان المتاع إلى ما يصير، لأنه هبة إذا مو كاملة الثانية إلى موجودة. فلما يقول وقتك الدكان وفيه مثلا من نعرف هل هو المكان يقول له إذا أريد مع المتاع وقتك دكان وما فيه من متاع صح. أما ذاك الدكان دكان اسمه يطلق على هذا البناء مو يطلق عليه وعلى ما فيه. أما لأجنبي بدنا نقول هذا متاع لأجنبي مو إلى هذا. فأني وهبتك شيئا أملكه ووهبته لك كاملا، وأما هذا الشيء هذا الشيء آخر. نعم. قال كذلك لو وهب المعير للمستعير الدار التي شغلت بأمتعته كانت الهبة صحيحة. نعم. شغلت بأمتعة المستعير يعني. نعم. مستعير يا لأجنبي. لا لا. يقول لأجنبي إيه؟ كذلك لو وهب المعير للمستعير الدار التي شغلت بأمتعته كانت الهبة صحيحة. للمستعير هذا المستعير في قبضته الدار يتكلم على أملاك الغير. لو أعار دارا إنسانا لو أعار ولا لو أعار دارا إنسانا إنسانا دارا تقديم المفعول على ثم إن المستعير لو أعار أو لو عار دارا إنسانا لا إنسان. إنسان دارا. لا لا. تقدم المفعول على الفاعل. هذه متعدية المفعولين أعار شيخنا. ما يخالف لكن هو الدار من المعير من الذي أعار؟ دارا لإنسان. لو أعار الفاعل مستتر. لو أعار شخص دارا لإنسان. لإنسان. إذا أريد صحيح لو أعار دارا إنسان. إيه. لو أعار دارا إنسانا إيه؟ ثم إن المستعير غصب متاعا ووضعه في الدار وهب المعير الدار من المستعير ووهب المعير الدار من المستعير للمستعير يعني متكمل ووهب أيوة قال لو أعار دارا إنسانا ثم إن المستعير غصب متاعا ووضعه في الدار وغصب إيش منه وغصب ثم إن المستعير غصب متاعا آخر غصب متاعا لا تقرأ نبت الأخير لو أعار دارا إنسانا إيه تمام إيه ثم إن المستعير غصب متاعا إيه ووضعه في الدار إيه ووهب المعير الدار من إلى المستعير أو للمستعير ما صار إيه ووهب المعير الدار للمستعير صحة الهبة يعني هنا يتصور صحة الهبة في الدار لأنه تبين أن الشاغل ملك غير الواهب شاغل مغصوب ملك آخر كذا لو سلمت الدار وفيها المتاع الذي غصبه الواهب أو الموهوب له صحة الهبة لأن يد غيره قاصرة عنها فلم يظهر أنها مشغولة بمتاع الواهب ومن صور ذلك ما لو وهب دارا بما فيها من المتاع أو وهبه جوالق بما فيها من المتاع وسلمها إلى الموهوب له ثم استحق المتاع فالهبة تامة في الدار والجوالق لأن يد الواهب كانت ثابتة على الدار والمتاع جميعا حقيقة فصح تسليمه أو تسلمه المسألة 15 عاد إلى المسائل لو أقر أحد في المجلس الذي وهب فيه داره لحفيده بأنه وهب داره هذه لحفيده وسلمه إياها وأنه لم يبق شيء في الدار وأشهد على ذلك ثم بعد ذلك توفي وادعى ورثته أن الدار كانت مشغولة بمتاع المورث حين الهبة والتسليم فلا تسمع دعواهم لأن إقرار ذلك الشخص هذا صحيح أيوة يعني هذا إقرار صحيح تمام هذا الإقرار صحيح أقر قبل ما يموت قبل ما يموت وأشهد وأشهد عليه نعم المسألة 16 الحيلة في هبة المشغول هي أن يودع المال الشاغل للموهوب له ويسلم إليه أولا ثم تسلم الدار إليه بهذا الحال تكون الهبة والتسليم صحيحين يعني وهب بالأول الأشياء المشغولة سلمها عنده هبة صحيحة المستعار وديعة وهبنا بعد ذلك الدار دي. المسألة 17 إذا وهب المشغول إذا وهب المشغول صح. والشاغل على انفرادهما وفرق بينهما في التسليم ينظر إذا وهبت الدار أولا وسلمت مشغولة فالهبة غير صحيحة أما إذا وهب المتاع أولا وسلم ثم وهبت الدار وسلمت صحة الهبة فيهما لأنه قدر يسلم المتاع وتمت الهبة والملك للموهوب له ثم وهب الدار وهي فيها نعم حتى قبل قبضها يا شيخ لا ما قبضها قبضها وقال وهب الهياء وهب المتاع يعني هبة صحيحة تامة ثم وهب الدار قبل قبض المتاع احنا ما نلاقي لابد قبضه عرفت المدى اللي يحكي عنده يحكي فقط على المتاع بعد ان تمت هبته من قبل الواهب نعم ايه قال المسألة 19 قد اختلف فيما الثامنة المسألة 18 ليست هبة المشغول فاسدة بل هي غير تامة وموقوفة كما هو مبين في البناية بل هي ايش موقوفة ليست هبة المشغول فاسدة بل هي غير تامة وموقوفة كما يعني منعقدة موقوفة كما هو مبين في البناية. بناية البناية ما شرحها شرح الهداية، لكن شنو موقوفة هنا؟ يعني إذا أفرغ متاعه بعد الهبة صحت الهبة، يعني يرى أنها عقد يعني عقد يمكن تصحيحه بحيث إذا وهبه وهي مشغولة تبقى معلقة حتى يخرج متاعه منها الدار مثلا، فإذا أخرجها صحة. أخي هي لما أقول لا لا لا تتم الهبة إلا بالقبض، ها لا وجود لها. هنا تم القبض يا شيخ، مو مسألة يعني العقد هو منعقد وصحيح ولازم ولكن غير نافذ، لا مو هالشكل. لما نقول غير تامة يعني ما يلزم، يعني لا يلزم الواهب بإتمامها أبدا. لكن لو أتمها صحت، أتمها في وقتها في الوقت المناسب أو بعد وقتها، لا مو بوقتها بعد سنة، يعني تم لازم بالوقت الذي تحتاج له من المدة، أما مو تبقى معلقة هذا إلى سنين طويلة ويد الواهب مغلولة ما يقدر يتصرف بها، يقال له هذه هي تامة لأنها مو باطلة، لا هي لا تتم إلا بالقبر. متى إلا بالقبر؟ يعني مو مشترط أنه في وقت وهبتك وأسلمك، لا يمكن التراخي بالقدر المناسب، وهبتك سيارتي سيارتك بالمقص هذا تذهب إليها تجيبها تودي أنت إليها، لكن مو من بعد شهرين أنا ساكت وهو ساكت أنت ما تقدر، لا تقدر أنت تقدر أنت تتصرف بسيارتك. فلو هي كانت تامة يعني بمعنى أنها موقوفة كان نشوف إلى أن نشوف من كان الوقف لمصلحته وهو الموهوب له نقول له ترضى أو ما ترضى، هذا ما موجود الشيء هذا، هذا ما أصلح لا لا لا لا ماكو هذا، ما هي ما تم هذا أصلا إلا بالقبض. التمام كم يحتاج للوقت المناسب لهذا الموهوب، وهبتك خاتم لابس الخاتم ساعتي لابس الساعة تحتاج لفت أيام، هذا لابسها إحنا بالمجلس، أو إذا كل شيء عن الله فالساعة داري أشوف لي ساعة وما لي ساعة أخرى بعد ذلك أقدر أمتنع. التمام هنا ما يراد به انعقدت وصحت لكن نفاذها بعد ما قف، لا أصلا هي لا منعقدة ولا لا تكمل، يعني هي بذاتها بكونها هذا إلا بالقبر، ماكو قبر خلاص ماكو. نعم. قال المسألة التاسعة عشرة، قد اختلف فيما إذا كان قبض المال الموهوب هبة فاسدة يفيد الملك، فالقول المفتابع أن الهبة الفاسدة تفيد الملك كما بين في المسألة الثانية. القبض إيش الهبة إيش؟ أن الهبة الفاسدة تفيد الملك. إلها يعني هي تامة يعني سلم القبض، ماذا يحكي على القبض؟ لا هو فاسد لشيء آخر. نعم. ومع ذلك فتفترق الهبة الفاسدة عن الهبة الصحيحة في ثلاثة أحكام. الحكم الأول، كما أن القرابة المذكورة في المادة كذا وسائر موانع الرجوع لا تمنح في الهبة الفاسدة من الرجوع، فلو توفي الواهب أيضا فللوارث الرجوع فيها، لأن الهبة الفاسدة مضمونة والمضمونة بعد الهلاك مستحقة أيضا للرد قبل الهلاك، فلذلك للواهب الرجوع عن الهبة ويسترد الموهوبة. هنا أنا رجوع الواهب مو إلى حق رجوع في الحالات اللي ستأتينا للفساد، لأن العقد الفاسد يستحق لكل من الطرفين أن يحله لأن مستحق الفساد، ولكن في بعض الحالات العقد الفاسد يصير لازم إذا نفذ فيصير لزومه للتنفيذ وليس لذاته، ليس لذاته لكونه سوال هذا تترتب عليه السنكاح، نكاح الفاسد حقه الفسخ من قبل الزوج من قبل الزوجة من قبل من يعرفه، لكن لو مضي في مقتضى هذا العقد كأنه صحيح كأن دخل بالمرأة ثم عرف الفساد يفسخ، لكن تبقى آثار له وهو صحة البنوة إذا ولدتها المرأة بني العقد لأن هذا العقد نفذ، فرعاية للتنفيذ نجعل العقد في هذه الحالة ينتج هذا الأثر ولكن يبقى مستحقا للفسخ. قال الحكم الثاني الذي تقترب عنه الهبة الفاسدة أن المال المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له، يعني لو هلك المال الموهوب في يد الموهوب الموهوب له لزم الموهوب له الضمان، مع أنه لا يلزم الضمان في الهبة الصحيحة كما يستفاد من المادة كذا. شلون بالله هاي عيسى؟ إن المال المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له. إيه؟ يعني إذا هلك عنده يد. بل نعم، لأنه هذا كأنه ما ما مو موهوب. كأنه أمانة بيد الواهب، بيده أيوه. لمصلحة الواهب. مع أنه قد قرر سابقا أن الهبة تفيد الملك الفاسدة. إيه؟ يعني هو هذا استثناء كالاستثناء يا شيخنا كذا. والله هذا محل نظر الحقيقة هذا يعني ما يعني كيف خرج هذا؟ إحنا هذا الهبة هي فاسدة مستحقة للفسخ، سلم الموهوب له، فإذا هلك يضمنه، يعني المعنى ذلك أنه لا يزال على ملك الواهب، يبقى على ملك الواهب، فإذا بقع الملك الفاسد كأنه بيده وديعة. ولكن يجينا الإشكال، الوديعة إذا هلكت بيد المستودع بدون تعد ولا تقصير ما مع عليها ضمان، فكيف نحمل ضمان؟ يعني هذا محل العقود الفاسدة كأن الأحناف عندهم هكذا مضمون يعني فيها الضمان، العقود الفاسدة لأنه استحقها بعقد فاسد وليس بعقد صحيح. لا لا لا ما يخالف، هو مو مستحق منه. أنت وهبت لي هذا الشيء، يعني تريد تمدكني إياه بدون عوض هكذا، ولكن تبين أن هذا ما يفيد العوض من الملك. نعم، إذا صار هذا وديعة ومستحق الفسخ، فإذا هلك إذا أريد نقول وديعة يقتضى نقول عليه الضمان إذا تصرف فيه بغير يعني بدون بتعدي أو تقصير. متى شوف هو قعد قاعدة أولا قال قد اختلف في البداية قبل ما يذكر هذين الحكمين قد اختلف فيما إذا كان قبض المال الموهوب هبة فاسدة يفيد الملك أم لا، فالقول المفتى به يعني كأنه قول المذهب، القول المفتى به أن الهبة الفاسدة تفيد الملك، ومع ذلك فتفترق الهبة الفاسدة عن الهبة الصحيحة في ثلاثة أحكام. تمام. هو هذا شوف يعني هو مو هذا ده أول درفت تأويله، ده يقول أن الملك القبض الفاسد يفيد الملك أم لا، أكو راي يقول يفيد الملك مو لكن مو يفيد الملك وراح خلاص، لا يختلف عن الملك المتأتي من الهبة الصحيحة. في ثلاثة أشياء. في ثلاثة أشياء. كاستثناء. اسمع بابا. أقرأ. الحكم الأول. كما أن القرابة المذكورة في المادة كذا وسائر موانع الرجوع لا تمنع في الهبة الفاسدة من الرجوع. فلو توفي الواهب أيضا فللوارث الرجوع فيها، لأن الهبة الفاسدة مضمونة. مضمونة. والمضمونة بعد الهلاك مستحقة أيضا للرد قبل الهلاك، فلذلك للواهب الرجوع عن الهبة ويسترد الموهوب. يعني هنا مملوكة تفيد الملك لكن استثناء. استثناء هذا اللي ده يقوله. يعني كأنها جعلها على الملك. يعني مملوكة تمام، لكن ما ترتب عليها ما يترتب على الشيء اللي أنا ملكته وهلك عنده، رجع على شيء آخر. استثنى. الحكم الثاني هذا اللي قرأنا أن المال المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له، يعني لو هلك المال الموهوب في يد الموهوب له لزم الموهوب له الضمان، مع أنه لا يلزم الضمان بالهبة الصحيحة كما يستفاد لينفاد الملك الهبة الصحيحة الملك يعني. نعم. قد ورد في رد المحتار نقلا عن النهاية وعن خير الدين الرملي بلزوم الضمان بصورة مطلقة، إلا أن الشرمبلالي في حاشيته الدرر صار الآن انتقل للمذهب الشافعي. لا لا هذا شو اسمه الحنفي الرملي واحد هذا الرملي ما بنده يروح للشافعي كله حنفي يعني الرملي ما الرملي الرملي ما هو صاحب مو مقصور عليه يعني الرملي اسم خاص نعم يجوز هذا هذا خير الدين الرملي مش كل طيب خلاص رجع سميهم احنا رملي وغير رملي لا بس هو يا شيخ احيانا ينقل عن الشافعيه ما اللي كان يسمي الأصل يعني يسميه عند الشافعي أو الكذا أو الرملي الشافعي ما تبقى كلام عند الرملي حتى إيه؟ وقد ورد في رد المحتار نقلا عن هذا رد, رد المحتار هذا حنفي عن نقلا عن النهاية عن النهاية حنفي وعن خير الدين الرملي إيه؟ بلزوم الضمان بصورة مطلقة إيه؟ إلا أن الشرم بلالي في حاشيته الدرر شارعه الدرر حنفية قيد الضمان قائلا لما كان قبض المال الموهوب هبة فاسدة واقعا بإذن الواهب فلا يلزم ضمان فلا يلزم ضمان على الموهوب له فيما إذا يعني صار خلط هنا مرة جسوف الراجح في المسألة هذه كلها آراء اجتهادية احنا هذا الهبة الفاسدة الهبل الفاسدة صار بها قبض هذا القبض أحد شيئا أما أن نقول هذا القبض الهبل الفاسدة تفيد الملك بالقبض وأما أن نقول لا تفيد الملك وإنما يبقى حكم الفاسد فسخة من قبل واحدة من الثنتين ونمضي على هذا الأساس فإن قلنا تفيد الملك ثم هلكت فلا ضمان على الموهوب له لأننا نقول تفيد الملك انتهينا أما إذا قلنا لا تفيد الملك ويجوز أو لحق كل واحد حق الفسخ وهلكت هنا نقول ما طول ما تفيد الملك إذن شنو بقى هذه وهي لم تكن غصبا ولا استيلان وإنما برضا الطرفين هي حكم الوديعة فلما كانت وديعة طبق عليها أحكام الوديعة فإذا هلكت بدون تعدي ولا تقصير فلا ضمان وإن لا تصرف فيها يعني ما أقول إذا تصرف أنا أقول بحجي وتعجي وتقصير فعليه ضمان خلص يعني شيخنا ترجحون ما هذا الذي أقوله ما أخلص شيء مع شيء مثل البارحة ضحكني أخونا صالح مجلس سام الراية الله يحفظه هذا عراقي وهو الذي أسس دار للدعاية في اليابان بالتبشير عند هكذا واحد يعني الإسلامي نعم هذا هو خريج كلية الزراعة في بغداد وخرج واستقر بالسعودية وهو رجل يعني عنده طول معروف هذا وسليم الفطرة ولا يزال يستعمل اصطلاحات عامية فمن جملتها البارحة يعني قال لدي سألت قال له والله احنا نذهب لما أذهب إلى بلد مثلا بعيد وهناك جمعية أو ناس يعني ليسون جمعية إسلامية فأنا أربطهم بجمعية أخرى أصلية وأشد لحية بلحية الله يحفظه رجل طيب سليم هذا فد اصطلاح عامي يعني بس الواحد هنا يربط واحد بالله موجود هذا عندكم هيك مثل أشد لحية بلحية يربط لحية وأشد لحية بلحية يعني في واحد بواحد لسبب ما راس براس لا واحد هاي احنا بدنا نحكي على هل مثلا ما شد لحيه بلحيه يعني يربط واحد بالاخ شلون اقول اي نعم اي الله يحفظه نعم اي اقرا اي نعم قال الا ان الشرم بلالي في حاشيته الدرر قد قيد يعني هذا الحكي كله يعطينا استثناء وعلى الاستثناء استثناء هذا كل معقد الذي أراه في هالمسألة فهي مسائل كلها اجتهادية بيختلف بناء عن نظرة أحد شيئا هذا العقد فاسد لسبب فساد بالواهب بالموهوب له قبل مجهول إلى آخره فأما نقول هذا القبض الفاسد الذي تم بالرضا نعتبره مفيدا للملك ليش مفيدا بالملك لأنه تم بالرضا الاثنين فإذا هنا إذا تم هذا شو خلي لو نقول هذا ملكه لو نقول ما ملكه وحدا من الثنتين فإن قلنا صار مملوكا للموهوب له بهذا العقد الفاحد الفاسد وطبق عليه أحكام الملك وإن قلت هذا ما يفيد الملك إذن شنو بقى هذا مسلم هي برضاه ولا بإكراه ولا بتدليس ولا بكذا كذا وديعة وطبق عليه أحكام الوديعة امشي كافي ما نظل إحنا بيجي نوجه الاستثناءات والأقوال الأخرى حتى معتاد التوجيه كافي قال إلا أن الشرم بلالي في حاشيته الدرر قد قيد الضمان قائلا لما كان قبض المال الموهوب هبة فاسدة واقعا بإذن الواهب فلا يلزم الضمان على الموهوب له لما بإذن يعني دليل يقول صار وديعة نعم. فلا يلزم ضمان على الموهوب له فيما إذا تلف في يده بلا تعد ولا تقصير. نعم صحيح. ويلزم الضمان. هذا كان بلالي صحيح اللي دا أقوله. نعم هذا. ويلزم الضمان على الموهوب له حالة حصول التلف بصنعه وفعله. بصنعه وتعدي وتقصير. أو خلص. في حالة قبضه المال الموهوب بدون إذن الواهب صراحة. صحيح صراحة لأنه رسالك الغاصب. نعم. إيه خلاص تمام. هذا الأخير مال كم بلالي. نعم. جعلها وديعة. وديعة نعم. هذا وديعة مشوية العقد كونه فاسد ما خالفته وإذا له ما فاسد ما في الملك مسلمة دي بالرضا لما سلم الرضا إذن أمانة صار نعم أقرأ قال تتفرع على مضمونية الهبة الفاسدة الفروع الآتية وهي نعم أولا لو سلم أحد آخر 10 دنانير قائلا له لك 3 منها وسلم الباقي لفلان وتلفت 10 دنانير بعد ذلك في يده ضمن ذلك الشخص 3 دنانير لأنه قبضها بهبة فاسدة أما البقية بما أنها أمانة فلا ضمان فيها تمام ثانيا لو سلم أحد آخر 10 دنانير وقال له 5 منها هبة لك والخمسة الباقية وديعة في يدك ثم بعد ذلك استهلك ذلك الشخص 5 دنانير منها وتلفت 5 الباقية في يده يعني قبل الفرس هذا كله يضمن الخمسة لازم القابض ضمان 7 دنانير ونصف دينار لأن الدنانير 5 المعطاة هبة مضمونة لفساد الهبة كما أن نصف الدنانير 5 التي استهلكها مضمونة والنصف الآخر أمانة فلازم ضمان الدنانير 7 ونصف السبعة ونصف الدينار ليش مضمونة مع أنه وهبها له وقد تم بس ما فرزهاش قد وهبها له وتم القبض لماذا تصدق لا تم مو كلها مستحيلة بقسم منها إلى وقسم يعطيها للغير يضمن التي له وأما التي للغير لا يضمنها كيف هنا وقد صارت له ملكه وكيف يضمن ما صارت ملكه ابني ما صارت بعدها وديعة اقرأ يا من الأول واحد. أولا لو سلم أحد آخر 10 دنانير سلم قائلا له لك 3 منها ثلاثة منها وسلم وسلم الباقي لفلان زين وتلفت 10 دنانير كلها تلفت زين في يده ضمن ذلك خلص في يد الموهوب وتلفت 10 دنانير بعد ذلك في يده ضمن ذلك الشخص 3 دنانير لأنه قبضها بهبة فاسدة هذيك لا أدري واضحة هاي 10 دنانير سلم هي 3 هبة إلى مو 7 وديعة عنده يسلمها الغادي الوديعة لما تهلك بدون تعدي ولا تقدير ما يضمن راحت نجي على 3 وهب هي تمت الهبة ما تمت ولا فرزها الفرز يعني مو ما فرزها رجعنا على الهبة الفاسدة الهبة الفاسدة هناك ايش قال شرمان بيها الثلاثة الأخيرة المسألة الثانية هاي النمان لأن الثلاثة قبضها بهبة فاسدة فيضمنها كلها أخذا على أنها أفادت الملك ما همرت نانا على قاعدة أنها ما أفادت الملك هنا طيب المسألة الحكم الثاني أو الفرع الثاني لو سلم أحد آخر 10 دنانير وقال له 5 منها هبة لك والخمسة الباقية وديعة في يدك ثم بعد ذلك استهلك ذلك الشخص 5 دنانير منها يعني فرز ما فرز استهلك خرج منها 5 وبقت 5 هو قال له 5 لك وخمسة وديعة نعم قبض نعم وتلفت 5 الباقية في يده لازم القابض ضمان سبعة دنانير ونصف دينار لأن الدنانير 5 المعطاة هبة مضمونة لفساد الهبة كما أن نصف الدنانير 5 التي استهلكها مضمون والنصف الآخر أمانة فلزم ضمان الدنانير 7 ونصف الدينار أنه قسمها يعني شوف هو هنا رجع أنه أنها مملوكة لا مو مملوكة أن الهبة الفاسدة تفيد الملك لا مو فقط لو تفيد الملك نحن هم رجعنا إلى تلك يعني الاضطرابات بيقول تفيد الملك قلنا إذا تفيد الملك ما يضمنها لا تفيد الملك ومع ذلك يضمنها فصار شيئا كاستثناء من الملكية رجعنا على الأول هو العنوان هكذا هي مملوكة لكن لو هلكت عنده تضمن تصير مضمونة. هو العنوان كذا ومن خمسة يبلي ما هذا التي استهلكها نصفها له ونصفها هو ذكر الآخر. شيخنا في البداية كما سمعتم ذكر أن الهبة الفاسدة هل تفيد الملك أم لا، قولان اختار القول المفتابة أنها تفيد الملك دي. ثم بعد ذلك ذكر الاستثناءات وتستثناء من الاستثناء من الاستثناء هذا أيوة الشيخ صفوان يسأل معلش الشيخ صفوان يسأل يقول ما وجه استثناء ما هذا هو زيد على تفيد الملك من جهة يحل له الانتفاع بها والتصرف إلى آخره ومن جهة أنه إذا هلكت بيده نرجع أنه لا يا شيخ هي نفس المسألة الأولى ضمنه خمسة دنانير لأنها هلكت في يده وهي مضمونة التي هي له وأما الخمسة الدنانير الأخرى فقد أكل نصفها يا شيخ فضمنه النصف لا لا لا أكثر من ذلك هو ده يخلط هو ده يجعلها مملوكة ومع كونها ينطيها وصف الملك يخرج عن هذا الوصف وما يترتب عليه من عدم ضمان المالك إذا أتلف ما هو ملك له يجعل ضمان رجعنا على التخليطات هناك ما هذا أما يجعلها مملوكة خلص ورتب عليها ما يرتب على الشيء المملوك للشخص أملك شيء هذا ما أضمنه سواء أنا تلبته بتقصير مني أو بتعدي أو كل شيء لأن ملكي هذا أو ما أقول لا على القاعدة بالطراز هذا الطراز ما أخلي أو أنها لا تفيد الملك إذن هي أمانة وأطبق عليها كامل أمانة انتهى أظل أمشي ولا أجعل عليها استثناء ورأى الشيخ هنا فسرها أنه عندما أكل الخمسة يا شيخ لا بده يخلط بده يخلط أقول لك ده خلط رجع على المسألة اللي صار بها خلط ومخلوط وجاء تشرنبالي وهو الذي حل الإشكال ومشينني يلا اقرأ يلا ما نظل إحنا نوجه هالاستثناءات ونلقى لها تعليل التالي نسد الباب ما نزدر هذا إلا عن طريق المغالطة تصير يلا خلص هاي المسائل هالشكل أخي بهذا القلب إذا أقوله هذا القبض الفاسد أما نقول ما نكرره يلا أبكي أقرأ الحكم الثالث ليست التخلية في الهبة الفاسدة كما هو مذكور في شرح المادة كذا قبضا بالاتفاق ليست التخلية في الهبة الفاسدة قبضا بالاتفاق شنو التخلية أن يترك الواحد الموهوب له بينه وبين الهبة هاي دار الإخوة مو يسلم يجيبه ويكليه يعني يزيل المانع من بين الموهوب له وبين الهبة فيقول ليست قبضا ما تعتبر القبض الصحيح الذي تتم به الهبة نعم. لأن أصل الهبة فاسدة فلا يصح القبض التخلية ما يصح لكن إذا كانت الهبة صحيحة شيخنا اسمع التخلية التخلية هو تمكين الشخص من أن يقبض هذا الشيء بموجب العقد يزيل المانع هاي تخلية نسميها نعم. وهي في بعض الحالات هي كالقبض الحقيقي يعني هي قبض حكمي قبض حكمي أحسن ليست هي دائما تكون كالقبض الحقيقي وهو نسلم الهيان أو دار سلم للمفتاح أو دابة سلم للرسل أو وهكذا التخلية أتركها لا أمنعها موجودة بباب الاستبل فكرت للاستبل وقلت هاي الدابة أجيب أطير رسل الطهية هذا التخلية يقول الهبة الفاسدة مو التخلية في الهبة الفاسدة ليست قبضا حقيقيا يعني نعم ما هذا راح يرتب عليها أشياء مع أنها شيخنا التخلية في الهبة بقراها بعد كمل نعم التخلية بحكم القبض صحيح القبض الحقيقي نعم قال المبحث يمثل بالدنانير هل كانت عملة الدولة دنانير يا ما كان عندهم أوراق يعني البنكنوت اللي عندنا كلها لو فضل أو ذهب وإنما يصير عندهم شنو كان هاي العملة الذهبية شوية يحكوها حتى توقع البرادة مالتها فيقل وزنها هذا الغش بيها فبعضا يصير هو الدينار هو الدينار اسم إلى العملة وهذا الدينار اسم العملة وزنه مثقال فهذا لما موجود يحكه بالمبرد فتوقع البرادة من الذهب، تجمع البرادة عند الصاغ يسويها ذهب يبيعها. فتقول لك إذا مدلس أو مخشوش إلى آخره. يعني قصدي الدينار اسم يطلق على العملة من الذهب، ووزنها كان عادة يكون مثقال، فيقول مرة دينار مرة مثقال. نعم. قال المبحث الثاني بحق الأشياء التي تدخل في الهبة بدون ذكر صريح وما لا تدخل. إيه؟ المسألة العشرون، هذا مهم هالمكان. نعم. نعم. يدخل في هبة الأرض بدون ذكر كل شيء، بدون ذكر كل شيء يدخل في بيع الأرض من غير ذكر. يدخل في هبة الأرض بدون ذكر كل شيء يدخل في بيع الأرض من غير ذكر. ليش؟ لأن الهبة تمليك. تمليك. تمليك عين الشيء. فهي كالبيع. والبيع أيضا تمليك عين الشيء. نعم. مو ملك فقط منفعة الشيء، وإنما ملك ذات الشيء، حقيقته، كيانه. هذا الهبة أو البيع. نعم. قال فعليه لو وهب أحد عرصة إيه؟ وسلمها يدخل ما عليها من أبنية وأشجار من غير ذكر. إيه؟ لأن تابع التابع تابع ما ينفرد به. هاي صارت كأن هذا البناء شيئا لا يتجزأ من هذا المبيع. لما أقول له بنتك هذه الدار، فمو بعتها معلقة دار معلقة، لا، دار صارت لا تسمى دار إلا وهي مبنية على أرض، فصار الأرض هكذا أنها شيء واحد. لا. أما في هبة الأرض والصدقة بها فلا يدخل الزرع من غير ذكر، كما لا يدخل فيه في هبة الأشجار الأثمار والأوراق المتقومة. وفي هذه الحالة تكون الهبة فاسدة لأنه يمنع التسليم. انظر المسألة الرابعة عشرة. لتنفصل هاي الزرع لا قرار له ولا دوام له كالبناء. نعم. شيوع، في شيوع. المسألة الحادية والعشرون، لا تدخل في هبة البيت العلو والسلاليم المفرزة. العلو يعني الهواء، الهواء الهواء الهواء يملك. لا تدخل في هبة البيت العلو والسلاليم المفرزة ولو قيل حين الهبة مع مرافقها، لأنها بمنزلة متاع موضوع في البيت، والعلو لا يدخل في بيع البيت بذكر المرافق فلا يدخل في الهبة حتى يصرح بالعلو. طيب السلالم الخشبية يا شيخ في البيت، هي السلالم يعني عادة التي تكون فيها خشبية، لا السلالم الخشبية مو تنشيلها مثل تتنقلها وترميها، وإنما ثابت عادة، لكن تتنقل يعني ممكن تفكها. لا لا، ماكو هذا موجودة كأن، لكن من الخشب موجودة كذا سلالة خشبية يعني ثابتة. ما هي صورة السلالم هنا؟ السلالم المفرزة، مفرزة عن البناء مال الدار، يعني كأن الدار هو ده يطلق على فقط الغرف، هذه الغرف هذه الموجودة التي كذا، فمجرد هذا ما هذا يدخل في الدار ما يقتضيه العرف، هذا الدار يقتضيه العرف وكل ما يعتبر منه كسلم وعلو وسلالم وكذا وأقفال ومفاتيح، كلها تعتبر من توابع هذا البيت أو هذا الدار. هذا صحيح. نعم. لا لا، العلو يعني ما يعلو هذا البناء، هذا قصده. يعني ما يبني دور ثاني ولا ثالث ولا كيف؟ لا، هذا بناء الدار، هذا الدار ما يعلوه من أشياء توضع فيه ولا يصل الوصول إليها إلا بسلالم منفصلة عن أصل الدار، هو هذا ده يتصوره، هذا ده يتكلم عنه. لكن عندنا الآن عندنا قاعدة، يدخل في الشيء المبيع ما هو من لوازمه وضرورياته، كذلك يقولون إذا القفل يتبع المفتاح ماله، لأن لا ينتفع بالقفل إلا بكذا، فنقول هنا أيضا يتبع بيع الدار ما سقفه وما يعلو على هذا السقف ولا يمكن الوصول إليه إلا بالدرج أو بالسلالم، فالسلالم تعتبر من جملة مبيع وهو الدار. يا شيخ اليوم يكتب يعني الأمناء أي نعم. لأن العرف الجاري عندنا أن الهواء هنا لا يملك بالبيت. نعم. القضاء هكذا والبطن. لا يملك هو ممكن يكون البيت الواحد والهواء الواحد. شوف أظن هنا يعني العلو إذا قلنا الهواء الهواء يتبع العلو بدليل أن الفقهاء يقولون إذا واحد رمى صيدا لهذا فسقط هذا في علو الأرض يعني سقط ما كل هواء هذا سقط بالهذا على سطح هذا فيعتبر هذا ملكا لمالك الدار لأن من ملك الأرض ملك الهواء العلو اللي فوقها كما يملك السفل مالها السفل مالها. هذه نظرية موجودة عند بعض الفقهاء ويرتبون عليها ما يمكن أن يستخرج من معادن من داخل الأرض تكون مملوكة لصاحب الأرض لأن يملكها ويملك سفلها. وكذلك مسألة الطير إذا أنت رميته إذا واحد رمى الطائر فسقط في الهواء الذي يعلو هذا البيت يسقط عليه فيكون مملوكا لصاحب الدار لأنه ملك هواءها العلو مالها وملك سفلها. لكن عند المالكية رأي آخر كل لو وجد صاحب الأرض معادن في الداخل فهذه المملوكة للدولة وليس لصاحب الأرض لأن صاحب الأرض ملك صفعها ولم يملك باطنها فيبقى الباطن هذا على الملك العام للدولة. وهذا هو الأرجح لو أن شيخنا الأول أنه مالك حلوها أي حلوها والهواء وبالتالي هو يقدر يبنى على البناء الأول ما شاء ماشي على هذا والجوف كذلك يملكها. نعم نعم الظاهر يملك باطنها الظاهر باطنها لكن تقريبا للمصلحة العامة والملكية العامة ولأن الأصل بمن يتملك أرض لا يتملك اللي يحفر ويطلع بها معدن هذا واحد إذا يريد هو هذا قصده وعرف هذا قصده من المالك فيصير أمر آخر. هو عادة تملك الأرض للزراعة أو البناء عليها وليس لاستخراج معادن منها فلو ملكها على هذا الأساس وظهرت في باطنها معدن فحيث أنها لم تكن داخلة في المبيع لا تصريحا ولا دلالة لأن الدلالة شنو العادة أنه ما تملك هي للشيء للزرع والبناء فهذا ترجع إلى الدولة. شيخنا في حديث في صحيح مسلم لكن الذي أراه أنه هو هنا المالك يملكها المالك يملكها ولذلك لو كان هو مستأجر أرض ووجد فيها معدنا في الأرض هذا فالملك يكون للمؤجر للمالك وليس للمستأجر. إذن يفهم من ذلك أن من يملك الأرض وظاهرها يملك باطنها أيضا. ولكن الآن اللي متبع عليه هذا النفط الذي استخرج حتى ولو كذلك تملكها الدولة. نعم شيخنا في حديث في صحيح مسلم في هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بس حكاية ليس من قوله. يقول كان رجل اشترى رجل ممن كان قبلكم أرضا ثم حفرها فوجد فيها جرة من ذهب أو كذا يعني معدن وجد فيها فقال لصاحبها خذ ذهبك فإنما اشتريت منك ظاهر الأرض. فقال له البائع بل بعتك ظاهر الأرض وباطنها فهو لك. فاختلف إلى رجل فقال الرجل الذي بينهما أصلح بينهما ألك ولد؟ قال نعم. قال ألك جارية؟ قال نعم. قال زوج الولد بالجارية وأنفقوا عليهما من هذا. حكاية حال يعني ما حديث حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يخالف يعني حكاها على وجه الإقرار هكذا بس مثل ذلك العامل ذلك العامل الذي استعمله لكن ترك ما أخذ أجرته فلما راح ذاك فهذا الذي استعمله يعني ظل يشمرها وما أدري إيش وكذا حكاية إقرار. فهل هنا هكذا يفهم منها هكذا هكذا الحكاية كان جلاني ممن كان قبلكم له أرض فباعها من آخر إلى آخره في صحيح مسلم. نعم إيش علق عليه الشارع ما ذكر شيء في هذا في مسألة الملك النووي ما ذكر شيئا أبد كل شيء ما ذكر بأي مناسبة ذكر الرواية والله ما أدري في القضاء في القضاء في القضاء في القضاء في القضاء صح إنكم تتصلون إلي ولعل بعض أظن في كتاب القضاء شيخنا. نعم شي يقول في كتاب القضاء شي يقول النووي ما يريد أن يقول أن الإنسان قد يترك ربما مثلا بعض حقه هذا بالعامل واضح. بالعامل ذاك اشتغل واستحق الأجرة، لكن لم يأخذها بمن استعمله وراح، فهذا اللي ترك عليه الأجرة ثمرها له، اشترى لديها شات والشات وردت وكذا، صار قطيع. ثم جاء بعد سنين قال له هاتني أجرتي أنا، قال له خذ تلك أجرتك ثمرتها خذها لك. هذا هنا يعني استدل بها على أن من استثمر مال غيره ها يكون الثمرة للهذا للمالك ويكون هو متبرعا في هذه الحالة، بدليل أنه بهذا الأثر قال له خذ هذا أنت اسمه مالك. نعم شيخنا الوقت أجر أجر أشير. وقفنا عند مادته أشر مادة 59-800 أذن يا شيخ. وين هذا قصاص؟ أعرفك من صوتك يا شيخنا. تعال قصاص. من صوته أم من لهجته العراقية؟ والله من صوته أهم. أنت شطتني أي كتاب؟